ولهذا جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، أفضل مما خرج منه يعني القرآن، ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. خرج منه هذا شاهد لمقولة السلف منه بدأ، منه بدأ، وهذا أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وأقره البيهقي ووافقه الذهبي على تصحيح. وسيأتي معنا شواهد هذا القول من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسلف رضي الله عنهم في تقرير هذا المعتقد وأيضا إبطال مقالة من أنكر أن القرآن كلام الله وادعى أنه مخلوق قالوا منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ مثل ما قال الشارح ظهر وخرج منه، ظهر وخرج منه بمعنى أنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وجبريل ما هو إلا ناقل ومبلغ، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام سمع من جبريل وبلغ أهل الأمة. والكلام إنما يضاف وينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء، ولهذا سيأتي معنا ولكن حق القول مني، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من هنا لابتداء الغاية، منه بدأ ابتداء الغاية، منه بدأ، مني تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي من الله بدأ، أي من الله سبحانه وتعالى بدأ، فهو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه سبحانه وتعالى. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، مثل ما يزعم بعضهم أن الله خلقه في العرش أو خلقه في جسم من الأجسام، ويزعمون أن جبريل أخذه خلقه في اللوح وليس العرش، خلقه في اللوح المحفوظ، ويزعمون أن جبريل أخذه من اللوح لم يسمعه من الله، لأنه بزعمهم الله لا يتكلم ولا يوصف بالكلام تعالى الله عما يقولون. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، القائمة بنفسها مثل اللوح أو جسم من الأجسام، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله، من ذلك المخلوق نزل وبدأ، يعني مثلا على قولهم خلق في اللوح، من أين بدأ القرآن؟ من اللوح، من اللوح، منه بدأ من اللوح. فإخبار الله أنه منزل من الله، إخبار الله أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره، اللوح أو جسم من الأجسام أو نحو ذلك. قال الله تعالى ولكن حق القول مني، وقال قل نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك، قال جل وعلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن كما سيأتي معنا هنا لابتداء الغاية. قال وروى أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وهذا نظير ما تقدم ما شرط لي حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في مستدرك للحاكم وغيره. وقال خباب ابن الأرت رضي الله عنه يا هنته يا هنته. هنته هذه اسم وهو من الأسماء المختصة بالنداء, الأسماء المختصة بالنداء, يقال في منادات الذكر يا هنه, وفي منادات الأنثى يا هنته يا هنته, ولا يستعمل إلا في النداء, لا يستعمل إلا في النداء. وهذا الذي قاله خباب قاله لجار له, قال له فروة بن نوفل, يقول فروة بن نوفل كنت جارا لخباب فقال لي يوما. أكثر المصادر التي خرجت هذا الأثر جاء بلفظ يا هنه, لأن الذكر يقال يا هنه والأنثى يقال يا هنته يا هنته, فأكثر المصادر التي خرج فيها هذا الأثر جاء بهذا اللفظ يا هنه, والذكر يقال له يا هنه, والخطاب هنا لفروة, خطاب هنا لفروة, فالأقرب أنه بهذا اللفظ يا هنه تقرب إلى الله بما استطعت, فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. هذا هو الشاهد من هذا الأثر, خرج منه, خرج منه أي من الله بدأ سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة قال ويحكم أين يذهب بعقولكم, أين يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من إل يعني من رب. الشاهد منه قوله ماذا؟ يخرج من إل يعني من رب. فهذه عقيدة السلف في كلام الله أنه خرج من الله, خرج من الله سبحانه وتعالى, هو الذي تكلم به منه بدأ جل وعلا. قال وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن منه, كلام الله من الله ليس ببائن منه, وهذا معنى قول السلف القرآن وكلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية, فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره, خلقه الله في غيره إما اللوح أو أيضا جسم من الأجسام, فيكون قد بدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله, لا من الله, كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة, كلام الله لموسى خرج من الشجرة, يعني الذي خاطبت موسى, الذي خاطبت موسى وسمع الخطاب منها وهي تخاطبه على زعم هؤلاء الشجرة. وما هو الخطاب؟ إنني أنا الله, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, الشجرة هي التي خاطبت موسى هذا الخطاب. انظروا كيف يعني العقائد الباطلة كيف تردي وتهلك صاحبها غاية الهلاك. فالكلام الذي سمعه بزعم هؤلاء الذي سمعه موسى إنما سمعه من الشجرة, هي التي نطقت به, هي التي نطقت به, فعلى قولهم الشجرة هي التي نطقت بي إنني أنا الله. قال كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج أي منه سبحانه, وذكروا قوله سبحانه ولكن حق القول مني, لكن حق القول مني, فأخبر أن القول منه لا من غيره, لا من غيره من المخلوقات. ومن لابتداء الغاية. ثم ذكر الشارح قاعدة مهمة مر معنا نظير لها فيما يتعلق بالمضافات إلى الله، وعرفنا أن المضافات إلى الله على نوعين، إما أعيان أو أوصاف، مثلا سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، هذا نوع، وبيت الله، وناقة الله، وأمة الله، هذا نوع آخر. فما كان عينا وظيفة إلى الله فإضافته إضافة خلق، وما كان معنا لا يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة وصف. القاعدة نفسها أيضا تقال فيما قيل فيه من الله، ما قيل فيه من الله. فمثلا قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هنا الذي قيل فيه منه، الذي قيل فيه منه هو عين قائمة بنفسها، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله، وإنما هو مخلوق مخلوقات الله. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله، كان صفة لله، مثل ولكن حق القول مني. فرق بين قوله ولكن حق القول مني وبين وقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هناك منه السماوات والأرض خلقا، وهنا منه وصفا، مثل المضافات. حتى أيضا الباب نفسه المدوى، يعني ما قيل فيه ذو، هذا أيضا تنطبق عليه القاعدة. هل تجدون فرق بين قوله ذو العرش وذو العزة؟ هل هما شيء واحد؟ ذو العرش وذو العزة، العرش هذا مخلوق والعزة صفة، العرش مخلوق والعزة صفة. فمن يجعل الباب في هذه الأنواع بابا واحدا يضل، إما أن يجعلها كلها مخلوقات أو يجعلها كلها صفات. وبهذين أو بهاتين الضلالتين قال أقوام، يعني هناك من جعل الباب باب خلق كله، ومنهم من جعله كله باب صفة، حتى قوله من سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه يعدون ذلك كله من باب الصفة. كيف يفرق بينها؟ يميز بين ما كان عينا قائما بنفسها وما كان معنا لا يقوم إلا بموصوف، هذا في ما أضيف إلى الله، وفي ما قيل فيه ذو، وما أيضا ما كان مجرورا بمن. نعم أحسن الله إليكم. قوله وإليه يعود أي يرجع، بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية، كما جاء ذلك في عدة آثار، وهو أحد أشراط الساعة الكبار، كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية. أخرجه الطبراني وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة وأخرجه الديلمي عن معاذ. قولهم السلف وإليه يعود، لأن مثل ما عرفنا هذه مقولة السلف، وإليه يعود المعنى يرجع، إليه يعود المعنى يعود يرجع، يرجع إلى الله، منه بدأ

أو يكتب في المصاحف هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، والكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لما لا لمن نقله أداء، وهذا معروف ومتقرر أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، فالتالي بتلاوته للقرآن لا يكون القرآن بذلك كلامه، لأنه إنما هو تال لكلام الله، ولهذا قال فاجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في والأحاديث في إثبات كلام الله سبحانه وأنه تكلم بالقرآن كثيرة، وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازا، أنه تكلم حقيقة لا مجازا. قال بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل، تبليغ كلام المرسل. وفيما تقدم صدر هذا الفصل قال ابن تيمية ومن الإيمان بالله وكتبه وكذلك ورسله، الإيمان بأن القرآن كلام الله، لأن جحد أن القرآن كلام الله هذا فيه خلل في الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، لأن حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام، إذا انتفت عنه يعني المرسل، إذا انتفت عنه أي المرسل حقيقة الكلام، انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة، لأن المرسل مبلغ، المرسل مبلغ لكلام من أرسله. والرب يخلق بقوله وكلامه، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا انتفت عن حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد هذا وجه، وجه آخر قال وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها، ولا تكلم عابديها، عاب الله الأصنام بذلك. والجهمية وصفوا الرب بصفة هذه الآلهة، تعالى الله عما يقولون، الآلهة عابها الله بأنها لا تتكلم، لم يروا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، عابها بذلك أنها لا تتكلم، لا ترجع القول ولا تخاطب عابديها. وهؤلاء الجامية وصفوا الرب بصفة هذه الآلهة. قد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى وأمر ونهى، كل هذا دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا، والأدلة على ذلك كلها تقدمت عند المصنف فيما ذكره من أدلة القرآن وما ذكره من أدلة السنة، فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة. وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله الحروف والمعاني، ألفاظه ومعانيه كله كلام الله سبحانه وتعالى، هذا قول السلف. وفي قوله أي ابن تيمية رحمه الله حقيقة رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بذات الباري لم يسمع منه، لم يسمع منه، وهو الذي يعني الذي يقولون الكلام النفسي، الكلام النفسي، وإنما هو الكلام النفسي ولم يتكلم به حقيقة. فيقولون الله موصوف بالكلام، لكن ما هو الكلام الذي هو موصوف به؟ هو معنى واحد قائم بالنفس. هذا الموجود القرآن الذي نقرأه ونتلوه، هل هو كلامه على قول هؤلاء؟ يقولون هو عبارة عن كلامه أو حكاية لكلامه، ليس هو كلام الله. حاصله أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه المقولة، مقولة أن المراد بالكلام المضاف إلى الله هو الكلام النفسي، أول من أحدثها ابن كلاب. أول من أحدثها ابن كلاب عندما تناظر مع المعتزلة، لما تناظر مع المعتزلة وألزموه بإلزامات، إلزامات عقلية، فرد أن يخرج من تلك الإلزامات، فأحدث هذه المقالة التي لم يسبق إليها، أحدث هذه المقالة التي لم يسبق إليها. ويحسن الرجوع إلى كتاب السدزي رحمه الله، الرد على من أنكر الحرف الصوت، لأنه ذكر أولا كيف حدثت هذه المقالة، مقالة الكلام النفسي، وذكر من أحدثها وهو ابن كلاب، وذكر السبب والحادثة التي فيها أحدث هذه الكلمة وقالها التي هي الكلام النفسي. ثم ذكر رحمه الله تعالى 11 وجها في طريقة إبطال هذه المقالة، وأنه يقال لمن يقول هذه المقالة، وذكر 11 وجها أو 11 أمرا فتراجع في كتاب السجزي رحمه الله، الرد على من أنكر الحرف والصوت وهو مطبوع. قال ولما رد على من زعم أنه كلام، أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بذات الباري، لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفسي، ولم يتكلم به حقيقة، ولم يتكلم به حقيقة. وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، على مقولة هؤلاء يلزم من ذلك أن يكون الأخرس متكلما. الأخرس يقوم في نفسه كلام أو لا يقوم، لكن يعبر عنه بالإشارة، ويفهم، يفهم كلامه بالإشارة التي تعبر عما في نفسه. فعلى مقولة هؤلاء يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصاحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولا كلام الله، لأن الكلام الذي يضاف إلى الله عند هؤلاء إنما هو الكلام النفسي أو المعنى النفسي القائم بذات الباري، ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله. قال كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة فكتب ذلك الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، عن ذلك المعنى. فعندهم أن الملك جبريل فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، لم يسمع منها أي من الله حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، أي جبريل عبر عنه بهذا القرآن الذي يتلى. فهذا القرآن الذي يتلى على قول هؤلاء ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه، عبر عنه ماذا؟ جبريل. ألفاظه ممن؟ ألفاظ القرآن ممن؟ من جبريل، عبر بها عن معنى قائم بنفس الباري أو بذات الباري سبحانه وتعالى، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه. فهو الذي أحدث، يعني جبريل نظم القرآن وتأليفه، نظم القرآن وتأليفه. وتقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي، وأن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رد ذلك من 90 وجها كل واحد يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. قصة التأليف ابن تيمية للتسعينية عجيبة، لأنهم اجتمعوا وكان في السجن، اجتمعوا لمناظرته، خصومه اجتمعوا لمناظرته في الكلام النفسي، وأرسلوا من يأتي به للمناظرة، فقال للمرسول أخبرهم أني لن آتي، أخبرهم أنني لن آتي، أبى أن يذهب. ثم أعادوا إليه المرسول مرة أخرى فقال لا أخبرهم أنني لن آتي، ولكن قل لهم، وبدأ يسرد له وجوه، بدأ يسرد له وجوه في إبطال القول بالكلام النفسي. قال له المرسول ما أحسن نقل هذا الكلام، اكتبه لي. فكتب، وهذا ينتظره، كتب 90 وجها طبعت في 3 مجلدات بالتحقيق وكذا، في 3 مجلدات، وهو جاء وهو في جلسة كتبها، ليس عنده كتاب ولا مراجع ولا مصادر ولا المكتبة الشاملة، ولا المكتبة الشاملة، جلس وفي كتب 90 وجها مثل ما قال الشيخ، كل واحد يدل، كل وجه من هذه الوجوه يدل على بطلانه بأدلة نقلية وعقلية. قال ابن القيم في النونية 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان، كلام النفس يعني قول الكلابية ومن تبع ابن كلاب في هذه المقالة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وأن هذا القرآن إلى آخره، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر، والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الآية. فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. قال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قوله سبحانه سلام قولا من رب رحيم الحديث، ويأتي إن شاء الله. قال قوله يعني ابن تيمية أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره. قال الشارح وأن هذا القرآن إلى آخره، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية، وقال وننزل، الله يقول وننزل من القرآن، وقالنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر، قال والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. هذا وصف نقص يستدل به على ماذا؟ بطلان عبادة هذا الإله المتخذ أنه لا يتكلم وهؤلاء يزعمون أن رب العالمين لا يتكلم وأنه لا يوصف به إلا الكلام. قال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكليمه لأهل الجنة. ومن تكليمه لأهل الجنة السلام، سلام قولا من رب، من هنا مثل ما تقدم ابتداء الغاية من رب العالمين، أي كلاما أي سلاما يسمعونه من الله. ومن أهل العلم من استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية، وإثبات الرؤية جاء في القرآن صريحا وفي السنة أيضا، لكن هذا مما استدل به على إثبات الرؤية، سلام قولا من رب العالمين، من رب الرحيم. أحسن الله إليكم. قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما تقوله الأشاعرة والكلابية، فالأشاعرة يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، وبعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحته. فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، وليس لهم دليل ولا شبهة إلا بيت ينسب للأخطل النصراني، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت إن ثبت فمعناه إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهاذي ونحوهما. وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول، والذي يعقله العقلاء أن الكلام صفة المتكلم المسموع منه، وأن ما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه، كما في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا، فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلاب. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، فإنه يلزم عليه أن كل تال معبر عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته. انتهى. نعم. لعله يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما.